وهو كل اسم يقترن به أن فأفادته التعريف له الرجل والكتاب والغلام والجارية. هذا السؤال واضح حسنا. الرجل قبل دخول ألف اللام كان معرفة أو نكرة؟ نكرة. فلما دخلت عليه أن عرفته فلابد أن تكون أن تفيد التعريف. ماذا قال يا أخوان؟ قال القسم الرابع أي من المعارف الاسم الذي الاسم المحلى أو المحلى بالألف ماذا يا أخوان؟ واللام، وهو كل اسم اقترنت به أن فأفادته التعريف. ماذا يا أخوان يفيد هذا القيد؟ نعم مثل الأصل يقول استفدنا من هذا أنها قد تدخل أل على النكرة أو على الاسم، تدخل أل على الاسم وتفيده التعريف. مثل ما يا إخوان؟ مثل العباس والوليد والقاسم، العباس والوليد والقاسم واليزيد ونحوهم. فالآن يا إخوان الوليد معرفة أو نكرة؟ من أي المعارف؟ العلم. فأل هذه زائدة، ألم يا إخوان زائدة، دخلت عليه أل ولم تفده ماذا؟ التعريف، لأنه معرف من قبل دخولها، معرف ماذا يكون من قبل دخولها. وهكذا الحسن وحسن والحسين وحسين، أل في الحسن والحسين والعباس والقاسم والعادل ونحو هذا ماذا يا إخوان؟ كلها ماذا؟ كلها زائدة، دخلت عليه أل ولم تفده ماذا؟ التعريف، لأن التعريف سابق قبل دخول ال. فالنكرة التي لا يجب أن تعرفها الألف واللام لابد أن تكون الألف واللام معرفة، فخرج بهذا الزائدة، خرج بهذا الزائدة التي تدخل على الاسم ولا تفيده تعريفا. قال والقسم الخامس الاسم الذي أضيف إلى واحد من الأربعة المتقدمة فاستكثر التعريف من المضاف إليه، نحو غلامك وغلام محمد وغلام هذا الرجل وغلام الذي زارنا أمس وغلام الأستاذ. القسم الخامس يا أخوان أنواع المعارف ما هو؟ المضاف إلى واحد من هذه، المضاف إلى واحد من هذه الأربعة المتقدمة، مثل غلام، غلام معرفة أو نكرة؟ غلام يقول معرفة أو نكرة؟ نكرة. كيف عرفنا أنه نكرة؟ نحن الآن لقد أخذنا النكرة لأنه ليس بضمير ولا بعلم ولا اسم إشارة ولا اسم موصول ولا ما بإخوان محلى بالألف واللام، إذن هو نكرة، لأن المعارف محصورة، المعارف يا إخوان محصورة وما عداها ماذا؟ نكرة. فالآن كلمة غلام نكرة، هكذا غلام ماذا يا إخوان؟ نكرة. فإذا أضيف هذه النكرة إذا أضيفت إلى معرفة تتصل ماذا يا إخوان؟ التعريف، تتصل ماذا؟ التعريف من المضاف إليهم. نعم تقول جاء غلامك، عرفنا الضمير، عرفنا غلام العين من الضمير الذي هو أعرف المعارف. لما يقول عندنا رجل وقلنا جاء غلامك، عرفنا الغلام ولا ما عرفنا؟ عرفنا أنك أضفت إلى إنسان معروف وغلامه معروف. وإذا قلنا جاء غلام زيد، معروف ولا ما معروف؟ معروف، زيد هذا عندنا معروف ونحن نعرف غلامه، نحن ماذا يا إخوان؟ نعرف غلامه. لو قلنا جاء غلام ما ندري من هو الغلام، لكن لو قلنا جاء غلام زيد أو عمر أو محمد أو غلام هذا، يخرج عندك موجود معروف غلام هذا أو غلام الذي زارنا أمس أو غلام الأستاذ. فعلى كل الأخوان ماذا؟ المعارف كم؟ خمس، الضمير فهو أعرفها، ثم العلم، ثم الإشارة، ثم الموصول، ثم ماذا يا أخوان؟ المحلى بالألف واللام، ثم ما أضيف إلى واحد من هذه المتقدمة.